بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اللقاء 19 في شرح بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة الحديد. رب يسر وأعن وتمم بخير يا رب العالمين. وسورة الحديد مدنية على الأصح، قد صح الاسم، قد صح استثناء الآية 16 من السورة، وسيأتي الحديث عنها بعد، وهي من طوال المفصل، وجاءت فيها لفظة الحديد فسميت بهذا الاسم، وليس لها فضل مستقل فيما اطلعت عليه، لكنها من المسبحات التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم ثلاث منها في حديث الرجل الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئه كما مر في سورة يونس. ووردت في المسبحات أحاديث أخرى لا تبلغ هذه الدرجة من الصحة، وكما قلت من قبل اقتصرت في الكتاب على الصحيح، وهذا لا يعني اطراح غيره، فإن من الضعيف ما يصلح للعمل في هذه الأبواب كأبواب الفضائل. موقع السورة هي 57 في المصحف، ومن مناسبتها للواقعة ختم تلك بالتسبيح وافتتاح هذه به، فآخر الواقعة فسبح باسم ربك العظيم، وأول هذه سبح لله ما في السماوات والأرض. وهذا يشبه سورة الكهف مع سورة الإسراء، وفي آخر الإسراء حمد وفي أول الكهف حمد. ولم يرد لها سبب النزول، وهنا العبارة فيها خطأ في مطلع السورة، قال افتتحت بجملة خبرية، والتسبيح ليس معدودا في الجمل الخبرية، وإن كانت هذه الجملة خبرية فعلا، لكن في التقسيم العشري المذكور في بداية الكتاب الذي ذكره السيوطي ناقلا عمن قبله مرتضيا له، أن السور التي تبدأ بالثناء تدخل فيها المسبحات، لأن الثناء إما يكون بالحمد أو بالتسبيح أو بالتبريك في فواتح سور القرآن، فهي مبدوءة بالثناء، ثم هي بثناء مخصوص وهو التسبيح، ثم ينظر في المسبحات من جهة أخرى وهي أو جهة أخص وهي صيغة التسبيح، لأن التسبيح جاء بالمصدر سبحانه، وجاء بالماضي سبح كهذه السورة، وجاء بالمضارع يسبح كالجمعة مثلا، وجاء بفعل الأمر سبح في سورة الأعلى، وكل هذا يستحق التأمل والنظر، والقصد فتح الباب كما أشرت في مرات كثيرة. النظر إلى السور المبدوءة بالثناء هذا شيء، ثم النظر إلى المبدوءة بالتسبيح نظر ثاني، ثم السور ثم صيغة التسبيح نظر ثالث، وهكذا يقال في كل السور إذا دخلت ضمن عدة مجموعات بعضها أخص من بعض. تعد 94 على المشهور بعد سورة الزلزلة وقبل سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت أن بعضها نزل في حدود السنة الرابعة للبعثة، وسيأتي هذا قريبا في حديث ابن مسعود أنه كان بين إسلامهم وبين نزول ألم يأني للذين آمنوا 4 سنوات. وفي السورة ما هو متأخر النزول متعلق بأحد الفتحين، لأن في السورة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهذا يشعر بتأخر في النزول، سواء قلنا إن الفتح فتح مكة أو صلح الحديبية. وأما العهد الذي نزلت فيه فهي مدنية على الأصح، وقد صح استثناء ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. ونحن نعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه ممن أسلم مبكرا، تكون هذه الآية نزلت مبكرا. ومع ذلك لو لاحظتم يا إخوان، إذا قلنا إن هذه الآية مكية والسورة مدنية، وجاءت الآية وسط السورة، ليست في آخر آية مثلا، ليست آخر آية وإنما وسط السورة، ولكنها وقعت في موقع حسن بحيث لا يدرك من يسمعها أنها نزلت متأخرة أو متقدمة عفوا، فإنها جاءت بعد الموعظة العظيمة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ثم يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات، موعظة عظيمة، ثم قال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ثم عقبها بقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وبينهما مناسبة لطيفة أيضا. فالشاهد أن الآية وإن بعد زمانها عن بقية السورة إلا أنها تأتي متسقة مع ما قبلها وما بعدها، وهذا لطيف للغاية، وهذا قد يكون من جوانب الإعجاز، لأن الإنسان المخلوق إذا كتب شيئا ثم أضاف أو بالعكس، إذا كتب شيئا نعم ثم أضاف شيئا كثيرا عليه، فيصعب أن يكون كلامه الأول منسجما مع الكلام اللاحق بهذا الشكل. والله أعلى وأعلم. أما موضوع السورة فبالتأمل في مقطعها الوحيد يظهر أن من أهم موضوعاتها الحث على الإيمان والإنفاق في سبيل الله، الحث على الإيمان والإنفاق، لأنه قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، مع ما فيها من ترقيق القلوب والتحذير من الفسوق، يذكر قسوة القلوب من جهة ويذكر الخشوع من جهة أخرى. وإذا نظرنا إلى مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة، قسم وحيد فيه أمر وحث. ففي المقدمة المطلع الثنائي التسبيحي والتعريف بالله جل في علاه، مطلع السورة 6 آيات فيها ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى قبل أول أمر سيأتي في السورة في الآية السابعة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وكأنه تمهيد له. وهذا أمر معروف في الشرع أن الأمر إنما يكون بعد المعرفة، بعد أن تعرف الله تأتيك الأوامر. وفي القسم الوحيد مطلع إنشائي آمر بالإيمان والإنفاق والحث على الخشوع، يعني هناك أمر بالأمر بالإيمان والإنفاق والحث على الخشوع في 3 مقاطع، فيها الأمر بالإيمان والإنفاق والنقاش في المانع منهما: وما لكم لا تؤمنون، ثم قال وما لكم ألا تنفقوا، مع الحث على الإنفاق بذكر ثواب المؤمنين المنفقين يوم الدين وموقف المنافقين والكافرين ومصير الفريقين، ثم الحث أو ثم الحث معطوفا على ما قبله، ثم الحث على الخشوع والبعد عن قسوة القلوب: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. وذكر لما يزيد من الخشوع والإنفاق ويبعد عن القسوة والفسوق في قيمة الدنيا والحث على الإسراع إلى الجنة. فهذه الآيات ترقق القلوب، مع أن ما قبل ألم يأني مرقق للقلوب أيضا، سواء في المطلع أو في موقف الكفار والمنافقين والمؤمنين يوم القيامة. ثم الحديث عن الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الحديد، وبيان مواقف للسابقين من دعوة رسلهم وفسوق أكثرهم، مع الإشارة إلى الرهبانية التي ابتدعها النصارى. فهذا هو المقطع الثالث، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآيات. وفي الخاتمة مطلع ندائي للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، والحث على التقوى والإيمان بذكر جزاء عظيم مع التعريض بأهل الكتاب، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والآيات فيها أيضا إشارة كما تجدون في ابن كثير وغيره إلى من يؤمن من أهل الكتاب فإنه يؤتى أجره مرتين. وأما سورة المجادلة أو المجادلة، والضبطان واردان، لذلك كتب في الهامش المجادلة بكسر الدال وفتحها، وقيل إن المعروف كسرها. التحي والتنوير، التحي والتنوير في الحقيقة هو أكثر كتاب رأيته يعتني بأسماء السور من جهة الإعراب والضبط واللغة، بل لا أعرف أحدا يشابهه في ذلك، وذلك في المقدمات التي يعقدها في مطلع كل سورة. بعض السور يحتاج إلى كلام من جهة اللغة والمعنى، وبعضها من جهة الضبط كالمجادلة. هل هي المجادلة أم المجادلة؟ وجهان: المجادلة المرأة التي جادلت، والمجادلة المصدر من هي جادلت، فصارت هناك مجادلة. وكذلك يهتم بالناحية الإعرابية، في بعض السور تحتاج إلى معرفة الإعراب. رحمه الله وكتب أجره ورفع قدره ونور قبره. يقول: هي مدنية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من طوال المفصل، سميت المجادلة لأنها افتتحت بقصة المجادلة أو المجادلة لنفس السبب. قد سمع هكذا تسمى أيضا لأنها مفتتحة بهذه الكلمة، وهذه الكلمة مفتاح للسورة في المعنى، لأن سورة المجادلة وإن ذكرت فيها المجادلة إلا أنها أخذت حيزا من السورة، ولكن كل السورة بعد ذلك ارتبط بقد سمع، ارتبط بعلم الله واطلاعه على الخلائق، وكانت هذه الحادثة مناسبة لبقية السورة من هذه الجهة. ومعظم السورة يتحدث عن علم الله بالخلق كما سيأتي، مع أن السورة كما نلاحظ وهو معروف مدنية، والذي في الأذهان دائما أن السورة المدنية تتحدث في الأحكام وأن السور المكية تتحدث في العقائد، لكنني أكدت من قبل وأعيد، أكدت عدة مرات وأعيد، أن السور المدنية فيها من العقائد شيء كثير، وأحيانا كهذه السورة يركز على موضوع عقدي ويتكرر في السورة بطرائق مختلفة، ذلك أن الأحكام تأخرت والعقائد لم تتوقف، بل لا تصلح، لا يستقيم العبد على إقامة أحكام الله إلا إذا استقامت عقيدته ومعرفته بالله جل في علاه. ولذلك حتى السور التي لا تذكر تفصيلات العقيدة تذكر أسماء الله التي تذكر بصفاته العلية التي تدعو إلى العمل بالأحكام. وليس للسورة فضل مستقل، وقد افتتحت بجملة خبرية: قد سمع، وتشبهها المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، تشبهها في المطلع. وهي 58، ومن مناسبتها للحديث تفصيلها لبعض ما أجمل في تلك من صفات الله. ذكر هناك شيء من صفات الله خاصة في أول السورة، وفصل هنا أكثر. وأنا أقول: من استطاع، مثلا الآن نحن في اليوم الخامس من الشهر الكريم، عندك 25 يوما لو عكفت فيها على سورة المجادلة تفهما وتفقها للتحلي بالمراقبة، إنها سورة مناسبة جدا. والمراقبة تثمر التقوى التي هي هدف الصيام. وإذا نظرنا إلى ترتيب السورة فهي السادسة بعد المئة على المشهور، نزلت بعد سورة المنافقون وقبل سورة التحريم. وفي حكم الظهار فيها ما قد يعين على تحديد تاريخ نزولها، لأن ذكر فيها حادثة الظهار، ويمكن بجمع الطرق والنظر في المجادلة وزوجها وإن سمي في القصة إن سمي أحد، كل هذا يعين على تحديد تاريخ النزول. ووردت لها خمسة أسباب النزول تتعلق بالتربية والأحكام. والحقيقة أن أشهر سبب وأهم سبب في السورة هو سبب نزول مطلعها، وربما حصل مني غفلة عن ذلك فذكرت سببا آخر حسنا وهو مناسب لموضوع السورة الذي سيأتي، ولكن الأولى ذكر قصة خولة رضي الله عنها. تقول أم المؤمنين عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني، فإذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت أم المؤمنين: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، وهذا الذي لا يمكن لنا أن ناله مما ناله الصحابة من القرآن، أنهم يعيشون والقرآن ينزل. لذلك بكت أم أيمن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا أبكي أن ما عند رسول الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. ولكن الله سبحانه وتعالى مع أنه أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لا يحرمنا مرافقتهم ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما موضوع السورة فهي بالتأمل في مقاطعها يمكن القول إن موضوعها هو تقوية الإيمان بعلم الله المحيط بالأكوان، مع تكرار الحديث عن أهل محادة الله ورسوله. ذكر إن الذين يحادون في أكثر من آية، وذكرت حدود الله. والحقيقة أن المحادة ذكرت في هذه السورة، والمشاقة ذكرت في السورة الأخرى، وسورة الحشر السورة التالية التي فيها المشاقة سورة تتحدث عن القتال مع الكفار، والمشاقة ذكرت أيضا بتقليباتها المختلفة، ومن يشاقق ومن يشاق هنا، ومن يشاق في سورة الحشر، ومن يشاقق في سورة الأنفال. المشاقة باشتقاقاتها وتصنيفاتها ذكرت في القتال، والمحادة ذكرت هنا، وأكثر الكلام عن الأحكام وذكرت في البداية، في بداية السورة ذكرت بعد أحكام الظهار. فما الفرق بين المحادة والمشاقة؟ كلاهما معاداة لله ورسوله. الحقيقة أن بعض أهل العلم ممن كتب في إعجاز القرآن أو الدكتور فضل عباس حاول أن يذكر الفرق بين المحادة والمشاقة، وذكر أن المشاقة تأتي مع الكفار والمحادة تأتي مع المنافقين، ولكنه في الحقيقة كلام يعوزه الاستقراء، نحتاج إلى جمع كل الآيات. والحقيقة أن بعض الآيات لا يظهر أنها في المنافقين، ونريد أن أركز على هذا لأن الظهار حكم يتعلق بما يكون بين الرجل وزوجه، وهو تحريم بطريقة غير شرعية، أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كظهر أمي، وهي طريقة غير مشروعة وكانت موجودة في الجاهلية. فجاء بعدها: إن الذين يحادون الله ورسوله. لاحظوا، هو حكم قد ننظر إليه أنه أمر يسير، مثل الذي يتكلم بطريقة بدعية في الطلاق أو غيره، يرى أنه ما صنع شيئا، ربما يأتي يستفتي وهو يشعر أنه يعني ما صنع شيئا، ولكن الآيات تشعر أنه شيء عظيم. تلك حدود الله، قال وهو تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. لاحظوا للكافرين، ومجرد الوقوع في الظهار ليس كفرا، لكن السياق يشعر أن الأمر خطير. وأنا أقول آيات المحادة والمشاقة ينبغي جمعها واستقراؤها. الذي يظهر من هذه السورة أن المحادة مجرد، وما هو بأمر سهل، تعدي حدود الله وارتكاب المحرم، بينما المشاقة تأتي في سياقات الجهاد، جمعها يحتاج إلى يعني تحتاج إلى جمع كي يظهر الأمر أكثر، وحتى توضع الأمور في نصابها. ولا ينبغي أبدا أن ينظر إلى ما يكون من الأحكام الشرعية الفرعية أنه قشور أو نحو ذلك، بل هي مما ينبغي أن يلتزم من شرع الله، وهذه حدود وضعها الله ينبغي أن يوقف عندها. ننتقل إلى مقاطع السورة، تتكون من مقدمة وخاتمة وقسم يعرف بعلم الله. أما المقدمة ففيها المطلع الخبري عن سماع الله قول المجادلة، هنا لابد أن نضبطها بالكسر، لأنه يقول قول المجادلة يعني المرأة، لو قال عن سماع المجادلة نضبطها بالفتح وبالكسر. وأحكام الظهار مع التذكير بعلم الله وأن هذه الأحكام من حدود الله. ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة المعصية. يعني مسألة أحكام الطلاق، أحكام الزواج، أحكام العقود، أحكام البيوع، مسائل عظيمة. وتجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر كثير من هذه الأحكام في القرآن يعظمها بالإشارة للبعيد ونحو ذلك، ينبغي أن تعظم. وفي القسم الوحيد مطلع خبري هو قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا، ولذلك الأولى أن يقال مطلع ظرفي كما مر معنا غير مرة يوم يبعثهم الله جميعا، هذا يوم ظرف تذكير عظيم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. وآيات السورة كما قلت في معظمها تدور حول هذه القضية، رقابة الله سبحانه وتعالى والحساب في الآخرة، وهذا له صلة بقصة المرأة المجادلة. وهذا يسميه علماء التربية في العصر الحديث التربية بالحدث، يحصل شيء فتنتهز الفرصة ويتحدث بما هو أوسع منه وأعم. فحصلت حادثة تكلمت فيها امرأة بعد أن كلمها زوجها في كلام ربما صدر بينهما خاصا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي من السماء وجاءت آيات السورة كلها، وإن نزلت على دفعات كما هو ظاهر وكما هو الظاهر، إلا أنها جاءت مرتبطة بهذه القضية، قضية رقابة الله سبحانه وتعالى وسمعه وعلمه جل في علاه. قال في مقدمة وثلاثة مقاطع فيه ذكر الكبت للمحادين، عفوا، إذا من الآية الخامسة، وبالتالي يكون فعلا المطلع خبريا إن الذين يحادون، إن آية يوم يبعثهم هي آية السادسة، إن الذين يحادون ذكروا الكبت للمحادين، كبت الإذلال والإغاظة، كما قال الطبري كبتوا غيظوا وخزوا، نسأل الله السلامة. هذا جزاء من يحاد الله ورسوله ويتعدى حدوده، لا يجد الكرامة والعزة، وإن ظن أنه يحصل دنيا أو يحصل مصالح أو يحصل شيئا من ذلك، إلا أنه كما قال الأول إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. فكيف بمن يتعدى الحدود ويتجاوز شرع الله ويأتي بشرائع أخرى؟ هذا إن لم يصل به الحال إلى الكفر كما مر معنا في آية المائدة، إلا أنه على خطر عظيم، نسأل الله السلام. قال: وما سيحدث لهم يوم يبعثهم الله، ثم إحاطة علم الله بهم خصوصا وبالخلق عموما. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثم التذكير بآداب المناجاة. لاحظوا المناجاة لها علاقة بعلم الله، لأن الله مطلع على كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هكذا قال في الآية السابعة. ففي الآية الثامنة يتحدث عن النجوى، ويعني تأملوا في تربية الله للخلق على أن مجرد ما نسميه نحن بالعامية الوشوشة، ما أدري ماذا يسمى في البلدان الأخرى، يعني أن تجلس تتكلم بصوت هامس مع شخص، يربيك القرآن على أن تعرف أن هذا لا يخرج عن علم الله سبحانه جل في علاه. ثم التذكير بآداب المناجاة والمجالس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، والتذكير بآداب المناجاة والمجالس ومناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، مع تكرير التذكير بعلم الله الخبير، يتكرر التذكير بهذا في السورة. ثم التعجيب من تولي المنافقين للكفار مع ذكر كذبهم في الدنيا وبيان عقوبتهم في الآخرة، والإشارة إلى موقفهم يوم يبعثهم الله ويحاولون الكذب. هذه آية عظيمة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وذكر استحواذ الشيطان عليهم. يا إخوان، لن يجد الإنسان يعني من أنوار القرآن مثل ما يجد عندما يعكف عليه وحده، وإلا فالكلام في السورة طويل، وإذا أعدت النظر فيها تجد أنك تحتاج فيها الليالي تلو الليالي تتأمل فيها، وفي حسن نظمها، وفي ترابط آياتها، وفي الموضوع الشامل لها الذي ذكرته. هذا أمر تضيق عنه العبارة حقيقة، ولكن يحاول الإنسان أن يبذل ما يستطيع، ونسأل الله أن يجعلنا من المحبين للقرآن، المحببين للقرآن، المنتفعين بالقرآن. وفي الخاتمة مطلع خبري بقوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ونلاحظ أن هذا يشبه أول السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. قال: وإعادة تهديد المحادين، والتبشير بنصر الله للمرسلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والختم بموقف أهل الإيمان من المحادين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والعاقبة والختم بموقف أهل الإيمان من المحادين والعاقبة الحسنة لأولئك المؤمنين عند رب العالمين، كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم. ومن اللطيف أن هذه السورة كأنها مهدت للسورة التي بعدها. هناك يعني في المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهنا ذكرت غلبة المؤمنين، وختمت المجادلة بذكر المحادين، وافتتحت سورة الحشر بذكر المشاقين. سورة الحشر مدنية اتفاقا، وهي من طوال المفصل، وسميت الحشر لورود لفظ الحشر في أولها، وتسمى بني النضير أيضا، وهذا ثابت عن الصحابة لاشتمالها على قصة إجلاء يهود بني النضير، وهم ممن نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم من المدينة. طبعا أول من أجلي بنو قينقاع، وأشير إليهم في سورة آل عمران، ثم بنو النضير وهذه السورة فيهم، ثم بنو قريظة في غزوة خيبر، وأشير إليهم في آيات. وليس للسورة فضل زائد على أنها من المسبحات، وهو فضل عظيم، وكذلك هي من المفصل طبعا. وذكرت موقعها ومناسبتها للمجادلة. والسورة تعد الواحدة بعد المئة، نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر، وهي مرتبطة بأحداث غزوة بني النضير، مما يعين على تأريخ نزول كثير من آياتها. وقد كانت غزوة بني النضير في السنة الرابعة للهجرة، لذلك قال الناظم: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول. هي منظومة أحث عليها، الرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية، أحث على حفظها لأنها تذكرك بالأحداث الكبرى في السيرة النبوية بتأريخها، فتعين على استحضار السيرة وتعين على فهم كثير من تأريخ أو معرفة تأريخ كثير من السور. والسورة لها ثلاثة أسباب، اثنان منها يتعلقان بغزوة بني النضير. وكان يحسن، لكن خشيت أن أطيل الكتاب، أن يذكر مع كل غزوة تذكر في الكتاب نبذة في نصف صفحة، لكن أوصي نفسي وإخواني أن يضعوا هذا على هامش نسختهم، خلاصة السورة، خلاصة القصة، لأنها تذكر بأحداث تجعلك تستعين على فهم السورة بتلك الأحداث. والثالث عن أبي هريرة أن رجلا، ما أدري كثيرا ما كسرت همزة إن في الكتاب خطأ والله المستعان، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما منعنا إلا الماء. ما معنى ما منعنا؟ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، يعني يطلب ما يعطي هذا الرجل يضيفه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. ليس عند نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الماء. وهذا قد يشعر بتبكير نوعا ما في النزول، ويتناسب مع السورة، لأن غزوة خيبر كانت فيصلا. تقول أم المؤمنين: ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. وبعد خيبر حصلت ساعة للمسلمين. قد يقال، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أحوال شتى بين الصبر والشكر وهو راض في الحالين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن الأنصار. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي، أي أوقدي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها. وهذه قرينة أخرى، لأنه قال بعدها: ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، يعني تحتال وزوجها معها على إكرام الضيف وعدم إشعاره بأن الطعام قليل، فأطفأته، فجعل يريانه والله يراهما، فجعل يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، يعني بغير عشاء هو وزوجه، خلافا للضيف أكل. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وافتتحت السورة، قال مطلع السورة، بجملة خبرية، وكما قلت هذا من الخلل الذي وقع في بعض السور من المسبحات. هذه من السور المفتتحة بالثناء، ومراجعة مقدمة الكتاب ستجدون طريقة تقسيم المطالع، وكيف أن هذه من السور المفتتحة بالثناء ثم بالتسبيح ثم بالفعل الماضي سبح، فتقارن وفق ذلك. يظهر من قسميها وما جاء فيها أن التعريف بالله عن طريق الحديث عن غزوة بني النضير هو أحد موضوعات السورة الرئيسة. يتضح هذا أكثر بمقاطع السورة، يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين. أولهما عن غزوة بني النضير، والثاني تذكير وتعريف. أما المقدمة ففيها المطلع الثنائي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وفي القسم الأول مطلع ثنائي، وهو قوله جل في علاه هو الذي أخرج. وقلت من قبل إنني أسميه ثنائيا لأن كل كلام عن الله في القرآن هو ثناء عليه سبحانه وتعالى. فإذا بدأ بالله أو بدأ بالضمير العائد إليه سبحانه وتعالى فهو ثناء عليه. وهنا واضح هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن غزوة بني النضير المقصودة هنا كان فيها تحصن شديد من الكفار من اليهود، بعد أن حاولوا قبل ذلك قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك عدة روايات في ذلك، هناك عدة أسباب مروية في طريقة محاولة قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآيات. أو قبل ذلك حصلت المعركة، غزاهم في ديارهم وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، لكن الله قذف في قلوبهم الرعب كما قال هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وذكر لفظ الجلالة والضمير العائد إليه في السورة كثيرا إلى أواخر السورة، كما أشار الطاهر بن عاشور قبل أن يأتي التعريف الفريد الذي لا نظير له في القرآن كما سيأتي. قال في ثلاثة مقاطع فيها بيان لقدرة الله ونصره للمؤمنين في غزوة بني النضير، ثم الكلام على الفيء مع الثناء على المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، لأنه بعد المعركة كان هناك فيء، ذكر الفيء وتفصيله وأثني على الأنصار والمهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، ثم فضح لمواقف المنافقين في قوله ألم تر إلى الذين نافقوا مع يهود بني النضير. فالآيات ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير كما بيّن الطبري وذكر الآثار في ذلك، فالكلام ممتد عن بني النضير. وتمثيلهم بنظرائهم من بني قينقاع وغيرهم، هذا في قوله كمثل الذين من قبلهم قريبا، والنقاش في هذا بين المفسرين في المراد بهذه الآية مبسوط في الطبري وغيره. وتمثيلهم بالشيطان الذي أغوى الإنسان. وأما القسم الثاني وهو من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ففيه مطلع ندائي والتذكير بالله والدار الآخرة، لتنظر نفس ما قدمت لغد، والأمر بتقوى الله والاستعداد ليوم المعاد. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد علم على منزلة من منازل السائلين، وهي منزلة المحاسبة، وهي أصل فيها، وهي تستحق النظر، وقد أفردتها بدروس موجودة في القناة. والتحذير من نسيان الله مع التذكير بعظمة القرآن وتأثيره لو أنزل على جبل. وأما الخاتمة ففيها تعريف بالله لا نظير له في القرآن. الحقيقة أن هذه الخاتمة يمكن أن تضم إلى القسم الثاني، ويكون القسم الثاني مترابطا جدا، وهو كذلك، لأنه بعد أن أمر بالمحاسبة أشار إلى عظمة القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ثم ذكر صفات الله التي اجتمعت في هذا الموطن حيث سرد 14 اسما لم تأتي متوالية في سورة أخرى من القرآن. ونبه الطبري أن هذه الأسماء وهذه المعرفة بالله هي التي تولد الخشية في القلب، أو هي التي جعلت الجبل لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا. ولينظر كلامه فإنه دقيق في هذا الموطن، يعني من أراد أن يتأثر بالقرآن فعليه بأن يعرف من المتكلم بالقرآن سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تعرف به جل في علاه أعظم تعريف. ننتقل إلى سورة الممتحنة، وكذلك تضبط بكسر الحاء أو فتحها قولان. الممتحنة يعني أن هذه السورة تمتحن بما فيها من أحكام وبيعة، كما قيل في كما سميت التوبة الفاضحة، فيكون فيه مجاز، يعني أسند الامتحان للسورة مجازا. أو الممتحنة أي المرأة، ويقصد أول من بايعت، وذكروا أنها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها. وهذه السورة مدنية اتفاقا، ولم يرد استثناء شيء منها أصلا. ومن مناسبتها للحشر أن في تلك ذكرا للولاء بين المؤمنين، وفيها كذلك ذكر لما صورته الولاء بين المنافقين والكافرين. في سورة الحشر ذكر المهاجرون والأنصار والذي بينهم من موالاة، ثم ذكرت موالاة وهمية. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ثم قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، فهو ولاء كاذب. في هذه السورة البراء من الكافرين، وتعد الواحدة والتسعين بعد سورة المائدة وقبل سورة النساء. وفي سبب نزول مطلعها وسيأتي ما وما جاء فيها من أحكام ما يعين على تحديد نزولها. وأسباب نزولها ثلاثة أسباب تتعلق بالعلاقة مع المشركين، وتعين على معرفة ترتيب النزول. والقصة طويلة، لكن لضيق الوقت سأختصر مع ما فيها من عبر. قصتي أقصد قصة حاطب رضي الله عنه، وهو من شهد بدرا، ولذلك لما وقع منه ما وقع وكاد يعني عمر أن يفتك به، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد شهد بدرا، ما يذيك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والسورة افتتحت بالنداء عموما، ثم هي مفتتحة من نداء الأمة خصوصا، ثم هي مختصة بعد بنداء أمة الإجابة يا أيها الذين آمنوا، ولا تشاركها في هذا سوى سورتي المائدة والحجرات. ينظر للعلاقة بين هذه السور الثلاث. وموضوع السورة واضح أنه البراء، قال تحديد المواقف المطلوبة من المؤمنين تجاه الكافرين، وهذا أعم من البراء، يعني وليس البراء فقط، أيضا ذكر سبحانه وتعالى أنك يمكن أن يكون هناك شيء من الصلة بالكافر. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فوضعت الأمور في نصابها، وضعت هذه السورة الأمور في نصابها بلا غلو ولا جفاء. والسورة تقسم إلى مقطعين، أولهما الولاء والبراء، والثاني في أحكام تتعلق بالنساء، وبعدهما خاتمة. أما المقطع الأول ففيه المطلع النداءي للمؤمنين والنهي عن موالاة أعداء الله وأعداء المسلمين، مع ذكر الأسوة في التبرؤ من الكفار وهو إبراهيم عليه السلام. وما قوله والذين معه، فالمعروف أن إبراهيم لم يؤمن به أحد إلا لوط، ولكن حمله بعض المفسرين على من معه في العقيدة من الأنبياء بعده، وينظر كلامهم في ذلك. والتفصيل في بعض أحكام الولاء والبراء والإقساط مع الكفار، وديننا دين عدل. وأما المقطع الثاني ففيه المطلع الندائي للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، وذكر أحكام النساء المهاجرات وبيعة النساء. وفي الخاتمة المطلع الندائي للمؤمنين وتأكيد ما جاء في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أعتذر عن الاختصار في هذه السورة لضيق الوقت، لأننا نريد أن ننجز قبل العشر الأواخر قدر الاستطاعة. نسأل الله أن يبلغنا ما يرضيه على ما يرضيه. وإلى سورة الممتحنة مهمة في عصرنا هذا خصوصا، ولا بد أن تفقه كما فقهها الصحابة والتابعون، لذلك أوصي بتفسير الطبري خصوصا إيصاء شديدا. سورة الصف مدنية على الراجح، ولم يرد استثناء شيء منها، وهي من طوال المفصل. سميت الصف لورود لفظ الصف فيها، والصف شرط في القتال، الصف المعنوي، أن يصبح المسلمون صفا والله يحب ذلك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذا الصف الحسي لا يكفي إذا كانت القلوب متنافرة، فلا بد من اثنين. الحواريين اسم آخر للسورة لورود لفظ الحواريين فيها، وسأختصر في الكلام فيما يتكرر مع السور السابقة لمشابهتها لها. وسورة الممتحنة كانت تتبرأ من الكفار، وهذه تأمر بالقتال، وبينهما ترابط واضح. وموضوع السورة ظاهر أيضا من نصرة الدين بالقتال وغيره. هذا أحسن، هنا كتب الحث على نصرة الدين بالقتال، لا هناك شيء آخر يأتي في آخر السورة. السورة أعم، فيها النصر بالقتال لا شك، والنصر بالثبات على الدين كما سيأتي قريبا. وتعد 11 بعد 100 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح. إذا أكملنا ساعة سنتوقف، حتى لو لم نكمل جزء قد سمع، وإن تيسر إكماله فهو أحسن، ونسأل الله التيسير. ومرويات نزولها المتعددة قد تعين على تأريخ نزولها، مع أنها نزلت دفعة واحدة لكن المرويات متعددة، فجمع الطرق، وهذه مهمة أهل الحديث جزاه الله عنا خيرا، جمع الطرق والنظر فيها قد يكشف عن أسماء في القصة وأمور تعين على تحديد التاريخ الدقيق لنزول السورة. وإلا فالسبب شامل للسورة. عن عبد الله بن سلام قال رضي الله عنه: تذاكرنا بيننا قلنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله. وتحديد موعد إسلام عبد الله بن سلام قد يساعد في هذا أيضا. قلنا فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، وهبنا أن يقوم منا أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا حتى جمعنا، فجعل بعضنا يشير إلى بعض، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: كبر مقتا عند الله. وهناك من يحمل نزول السورة كاملا على هذا فيراجع، وهو الذي أذكره أن السورة في بعض الروايات أنها نزلت تامة في ذلك الموطن. تقسم إلى مقدمة ثنائية ومقطعين تحذير، مقطعين تحذير والثاني حث مشوب بتشويق وتبشير. ففي المقدمة المطلع الثنائي التسبيحي والإخبار بتنزيه الكائنات لله العزيز الحكيم، وفي المقطع الأول المطلع الندائي للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، والذم لمن تخالف أقوالهم أفعالهم، مع مدح المقاتلين في سبيل الله والتذكير بما كان من زيغ اليهود وتكذيب النصارى بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ومحاربة منهم لهذا الدين، وأن العزة والعاقبة لهذا الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا أشوق الآيات اختصارا إلا فيها واضحة بمراجعة السورة. وفي المقطع الثاني بيان أن الجهاد هو التجارة المنجية من العذاب الأليم، والختم بالحث على نصرة دين رب العالمين. هذا الختم هو الآية المقصود به الآية الأخيرة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وكلام بعض المفسرين فيها مختصر. هل هذا النصر هو الجهاد أم غيره؟ ومن أحسن من رأيته تكلم في هذه الآية الطاهر، حيث قال: فأمر الله تعالى بنصر الدين، وهو نصر غير النصر الذي بالجهاد، لأن ذلك تقدم التحريض عليه. ثم قال مبينا معنى النصر هنا بأن يبثوه ويثبتوا على الأخذ به دون اكتراث بما يلاقونه من أذى من المشركين وأهل الكتاب. فيكون ذكر نصر الله هنا كأنه من باب عطف العام على الخاص، فالجهاد خاص وهذا أعم، والله أعلى وأعلم. سورة الجمعة طبعا سميت بالجمعة لأنها تتحدث عن أحكام الجمعة في آخرها، وهنا وقفة. عندما يأتي مثل هذا الاسم يشعرنا بعظمة هذا اليوم الذي ربما اعتدنا عليه فصرنا لا نحمل له من التعظيم ما يليق به. ذكر بعض العلماء أنه لم يدرك عظمة يوم الجمعة إلا بعد أن تدبر سورة الجمعة، وفيها من المعاني واللطائف المظهرة لفضل هذه السورة شيء كثير، وقد كتبت فيها بحثا بلاغيا لكن يمكن أن يقرأه غير المتخصص، منشور بعنوان ملابسات النزول والتوجيه البلاغي في ضوء ملابسات النزول سورة الجمعة ونموذج، وهي من طوال المفصل، ومن ما ثبت فيها أنها تقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، والعبارة هنا مختلة في فضائل السورة. والملاحظة نفسها على التسبيح وأنها سورة بدأت بالثناء. ومن مناسبتها للصف أن الصفوف تشرع في موضعين القتال والصلاة، فناسب تعقيب سورة صف القتال بسورة صلاة تستلزم الصف ضرورة. يعني أنت إذا صليت الفرض وحدك صحت صلاتك على كل حال وأنت تصلي وحدك، أما الجمعة فشرطها الصف الجماعة، فهذا من المناسبة التي لمحها بعضهم، والأصل أنه السيوطي لأنني أنقل عنه في هذا الموطن دائما إلا حالات نادرة. وتعد التاسعة بعد المئة في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن، وثبت ما يشعر بنزولها دفعة واحدة، وهذا ما استنبطه ابن عاشور في تفسيره من هذه القصة، حيث قال أبو هريرة: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة الحديث، قال: فهذا ظاهره أن نزلت دفعة واحدة. وقد أسلم أبو هريرة في السنة السابعة على المشهور، وتكون متأخرة في النزول. وسبب نزول السورة واحد في القصة المعروفة: بينما نحن نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما، قال: فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا الطائف. والروايات في هذه القصة كثيرة تستحق بحثا مستقلا حديثيا ممحصا، وإلا فأصل القصة في البخاري لا غبار عليه. موضوع السورة بالتأمل في فقراتها وسبب نزولها يظهر أنها تتحدث عن المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتق المؤمنين كي يؤدوا شيئا من شكر منة رب العالمين. والله أعلم، الأوضح من هذا إظهار قدر يوم الجمعة وصلاة الجمعة وأهم ما يطلب فيها ولا تعاهد. وأما السورة فإنها تقسم إلى مقاطع بعد المقدمة، فالمقدمة فيها المطلع الثنائي التسبيحي والإخبار بتنزيه الكائنات المستمر لله. لاحظوا كلمة المستمر هنا إشارة إلى أن الفعل جاء هنا مضارعا، بينما أتى في سورة الصف مثلا ماضيا، ولذلك لا تجد كلمة المستمر هناك، تجدها هنا لأن المضارع يدل على الاستمرار، قد جاء متناسبا هنا مع ما وقع في السورة من توقف عن الذكر بالانصراف إلى اللهو والتجارة، فجاء التسبيح بالفعل المضارع إشعارا بأن الكائنات لا تتوقف عن التسبيح لله، مع ما ذكر من صفات الملك القدوس لم تذكر في السورة الأخرى. وفي المقطع الثاني المطلع التمثيلي في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عفوا أنا سقط مني المقطع الأول أولا، وفي المقطع الأول المطلع التعريفي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والتذكير بمنة الله على الأميين. ولاحظوا أن هذا التذكير متناسب مع العتاب على ما حصل من الانصراف عن الخطبة، وأن هذا الفضل ليس خاصا بهم من بين العالمين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز. وفي المقطع الثاني المطلع التمثيلي: مثل الذين حملوا التوراة وهؤلاء قوم أكرمهم الله فما قبلوا الكرامة، وهو تحذير للمؤمنين، يعني المؤمنون الذين انصرفوا جاء العتاب لهم لطيفا في هذه السورة. أولا ذكروا بالنعمة التي تستحق الشكر ولا تستحق الانصراف، وجاء فيها الإشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركوه قائما، ثم ذكر اليهود الذين ما شكروا النعمة حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مع إبطال بعض دعاويهم وتحذيرهم من الحساب يوم الحساب. في المقطع الثالث المطلع الندائي والحث على صلاة الجمعة، والإشارة إلى بعض أحكامها، والختم بالتنبيه على ما وقع من جمع من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فيها. فالحادثة لم يصرح بها أو لم يشر إليها إلا في آخر آية، ولكن نجد السورة متسقة تمهد لتلك الإشارة. سورة المنافقون وتسميتها واضحة ومدنيتها، وهي تقرأ في الركعة الثانية مع سورة الجمعة التي تقرأ في الركعة الأولى يوم الجمعة. ومن مناسبتها للجمعة أن التخلف عن الجمعة مفض إلى النفاق، وأن الجمعة ذكرت المؤمنين وهنا ذكر المنافقون، وتعد في ترتيب نزول السور الخامسة بعد المئة. في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة. وهنا وقعت جملة غريبة لا أدري من أين جاءت تحذف، وهي بعد الحج أيضا في الروايتين الأخريين، لا أعرف مصدر هذه اللفظة وكيف جاءت في هذا المكان، الله أعلم. وكنت قد جمعت ملفا ضخما في ترتيب نزول السور يحتاج إلى مراجعة مدققة قد أجد فيه شيئا. ورجع نزولها في غزوة بني المصطلق خامسة للهجرة، وهذا يبعد كونها بعد الحج، إذ الظاهر أن الحج مبكرة النزول في العهد المدني لأن فيها أذن الذين يقاتلون، فتكون الرواية المشهورة يعني يكون هناك نظر في الرواية المشهورة أنها بعد الحج. أسباب نزول السورة سبب أولهما يتعلق بحادثة قد تعين على ترتيب النزول، وهي عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي سلول القصة. ولا يخفى أن موضوع السورة هو أن حال المنافقين تحذيرا من طريقهم. وإذا نظرنا إلى مقاطع السورة، هذه القصص أنا أختصر فيها وأعتذر يعني لأجل الوقت، وإلا ففيها من العبر ما فيها، ولكن سبحان الله ضاق الوقت علينا قبل رمضان بما عرض عوارض، والله المستعان. تقسم السورة إلى مقطعين، الأول فيه وصف المنافقين والثاني تحذير. وهذا يذكر حتى بسورة الحشر، لكن يعني في آخر السورة جاء النداء للمؤمنين، وهنا كذلك أحيانا تتحدث السورة عن المنافقين أو عن الكفار ثم يتوجه الخطاب للمؤمنين، وهذا لطيف ينبهنا أن معرفتنا لأحوال الكفار والمنافقين ينبغي أن يجعلنا ننسى أنفسنا. فالمقطع الأول فيه بيان لحقيقة المنافقين وعقوبتهم الدنيوية وبعض صفاتهم والتحذير منهم، والمقطع الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فموقعه لطيف لأننا قد ننشغل ونقول منافقون هؤلاء فاسدون فاسقون وننسى أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الآية. وكأن ذكر الله لا يتناسب مع النفاق، وهو كذلك المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، فبالمحافظة على ذكر الله يبقى لا يعني لاحظوا الإسلام ليس فيه ترك الأموال والأولاد، لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، الانشغال بذكر الله عصمة بإذن الله من النفاق ومن الالتهاب. أما سورة التغابن فلعلنا نجعلها في درس قادم في الغد إن شاء الله. أذكر أن يوم الأحد والاثنين هناك درس، نسأل الله يشغلنا بطاعته. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هل عند أحدكم سؤال أو تعقيب؟